لي اخ من ناحيه الام وله اخت من ناحيه ابيه، فهل يجوز لي الزواج منها؟ لي اخ من ناحيه الام وله اخت من ناحيه ابيه، فهل يجوز لي الزواج منها؟ اذا كان بينكما رضاه لا، اخت من امك له اخت من ابيه، فانت تزوج اخته من ابيه، لان ابا ليس اباك، انما اشتركما في الام. فاذا تزوجت اخت اخيك من امك وهي اخته من ابيه وليس بينكما رضاعه ولا قرابه اخرى ولا لا.